وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا خبر بمعنى الأمر. فالجواب أن هؤلاء الجماعة جاءوا جميعا وانصرفوا جميعا، والأغلب أن يكونوا في القراءة سواء. فلهذا عدل عن قول يؤمكم أقرأكم إلى قوله وليؤمكم أكبركم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم سواء في القراءة. ومن فوائد الحديث وجوب صلاة الجماعة بقوله وليؤمكم، واللام الأمر والأمر الوجوب، ولا إمامة إلا بجماعة. نعم. أقرأ الترجمة يا شيخ. أقرأ الترجمة في الفاتحة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ في الفتح قوله: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر. وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر، لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها. والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معه، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. قوله في نفر. الواقع أن الترجمة لا تؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله، لأن الحافظ يقول معناها أنه يؤذن أذان واحد، والبخاري يقول من قال يؤذن مؤذن واحد، والذي قاله الحافظ يقول أذان واحد. وعلى كل حال لا شك أنه لا يكرر الأذان إلا إذا دعت الحاجة، وإلا فلا يكرر. ولهذا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة واحدا، ويؤذن بلال في رمضان إذا دعت الحاجة لذلك. وأما كون المراد بذلك ما ذكره الحافظ ففيه في النفس منه شيء. نعم. هل أهل البلد؟ وعلى هو أهل جماعة أهل البلد. إيش؟ فرق كفاية على أهل البلد، وفرق كفاية على القوم الذي المسافرين أو المجتمعين في مكان. أصبر. يجوز هذا، لكنه يخشى من مفسدة، وهو أن أهل هذا الحي ينتظرون أذان مؤذنه فيحصل بهذا مفسدة. إيش الأمر؟ هؤلاء سيسافرون، لأنه قال ارجعوا إلى أهلي، سيسافرون. أو نقول سافروا واكتبوا بأذان المدينة ولو بينكم أيام. ها؟ طيب. ما في إشكال. وش الإشكال؟ إشكال أن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن لكم أحدكم هذا من الجماعة، فيجب على كل جماعة يكون لها أذان. لا ما هو صحيح. لا. لأن هذا سينفصلون عن البلد، هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد، سيسافرون عنه وليس معهم غيرهم. لا ما هو عام. هو يقول أقمنا عنده 20 ليلة، ثم أرادوا يسافرون وهم نفر، قال يؤذن لكم أحد. نعم لقول أحد. إيه نعم، ما نقول كلكم الذي أنتم عشرين نفر، ما نقول كلكم أذن، وهم نحو عشرين نفر، ما نقول أذن كلكم، هذا مشكلة. لا يؤذن استحبابا لا وجوبا. العلة فليؤذن لكم، ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما يصده عنه. وإذا كانوا جماعة محصورة يعلمون ذلك، ما على كل حال، ليس على كل حال. وأيضا قال فليؤذن لكم يدل على أنهم إذا كانوا جماعة فلا بد من الأذان. نعم نعم ايش نعم نعم يحكي فعله، يقول يحكي فعله ويقول صلوا كما رأيتم نصلي، فظاهره حتى في جسد الاستراحة. ولهذا أخذ بها بعض العلماء وقال إن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، وأنكرها آخرون وقالوا ليس سنة مطلقة، وفصل آخرون بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلها، إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه أو لمرض أو لكبر، ومن لا فلا. وهذا القول هو المتوسط، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله المغني، واختاره ابن القيم في الزاد. وحكاية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك، لأن مالكا أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، والاعتماد على اليدين إنما يكون عند الحاجة، يحتاج أن يعتمد. ثم إن مالك بن حويرث قدم في السنة التاسعة وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، فاحتاج إلى الجلسة، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل. ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس الآن ما هي جلسة في الواقع، لأن مالك بن حويرث قال حتى يستوي قاعدة، إذا كان في وتر في صلاته، إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدة، وهذا ليس بالاستواء. بل إن بعض العلماء بعض الأخوان قال إن هذه ليست استراحة، بل هذه تعب، إن كنت تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم في الصعوبة. فالصواب أنها إذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الإنسان ويستوي قاعدا. مثل المصير فور فضيلة وبعثه مقام محمود وعدت نحوته. درس الليلة قصير أيضا، ربع ساعة. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. الجمعة غد صباحا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، والإقامة وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على فوائد. أولا على وجوب الأذان في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبرد أبرد أبرد، ولو لم يكن واجبا لقال اترك الأذان، وقال نصلي بلا أذان. وفي هذا شيء من النظر، لكن قد يقال إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يلازم الأذان في السفر ولا يتخلف دليل على الوجوب. وفيه أن الأذان تابع للصلاة، فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فالأفضل أن يؤخر الأذان، وإذا كان مما يسن تقديمه فالأفضل أن يقدم في أول وقت. ودليل هذا قول الرسول أبرد أبرد. ووجه ذلك من حيث النظر أن الأذان دعوة إلى الصلاة، فإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فلا فائدة من الأذان في أول وقت، ولهذا قال أبرد أبرد. وهل يستفاد من هذا الحديث أن المرجع في الأذان إلى الإمام، أو يقال إن هذا بيان حكم شرعي مرجعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر الثاني، لأن الأذان المؤذن أملك بالأذان وهو المسؤول عنه، لكن هذا بيان حكم شرعي فكان إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال أبرد حتى ساوى الظل التلول، يعني معناه أن التل وهو عبارة عن رابية مرتفعة بعض الشيء وليس جبلا ساوت الظل، وهذا يدل على أنه أخر إلى قرب العصر أو إلى وقت العصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في هذا الحديث وهو حديث مالك بن حوير الثاني على وجوب الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وفيه دليل على أن الأذان فرض كفاية، وفيه دليل على أن الأولى بالإمامة الأكبر. ولا يعارض هذا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لأن هؤلاء كلهم كانوا وفدا وكانوا متقاربين في العلم والقراءة، فأمر أن يؤمهم أكبرهم، وحينئذ لا تعارض بين الحديثين. وفيه جواز الكناية عن النفس في الغيب، فإن الظاهر أن قول مالك بن حويرث أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، الظاهر أنه يعني نفسه، ويحتمل أنه لا يريد نفسه وأنه في حال وجوده عند النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 20 ليلة جاءه رجلان فأوصاهما بذلك. وفيه دليل على أن فعل فرض الكفاية يكون للجميع، يخاطب به الجميع لقوله فأذنا ثم أقيما. ومن المعلوم أنه ليس من السنة أن يؤذن كل واحد، بل المؤذن واحد، لكن لما كان فرض الكفاية مخاطبا به الجميع ويكفي واحد قال أذنا، أذنا ثم أقيم. وقد قال الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وظاهر هذا أن الخطاب لآدم وحده، ومع ذلك قال ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لكن لما خاطب آدم فإن آدم أبلغ زوجه حواء فكان ذلك نهيا لهما جميعا. وفي هذا الحديث ما سبق من الفوائد حديث مالك بن حويرث، وقد تقدم الكلام عليه. نعم. نعم. لكن من قال انها لا تكفي؟ لا، ما مصدق، ما مصدق. اكثر الخطباء الان الحمد لله اكثرهم عندهم علم وطلبة علم ويدعون الناس ويستفيد الناس منهم. ليست الدعوة أنه لابد أن تكون على صلة معينة بأن يذهب الناس مثلا وحاضروا في المساجد وما أشبه ذلك، مو لازم. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس من باب الدعوة. الدعوة لأنها يجب أن تعرف أن هناك دعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وموعظة وتغيير المنكر، أربع درجات كل واحدة غير الأخرى. نعم. أشار البخاري رحمه الله في هذا الكتاب إلى ضعف الحديث الذي ذكرت، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رهب، أشار إلى ضعفه. وعندما صححه فيقال إنه إذا كان هذا الخطاب يراد به التثنية وأنهما اثنان فقط فهو يدل على ضعف الحديث الذي أشرت إليه، وإن كان يخاطب اثنين من جماعة، ومعلوم أن الذين مع مالك بن حويرث كانوا نحو 20 رجلا، فإنه يكون الخطاب موجها إلى اثنين ولكن معهم جماعة. نعم. يؤذن واحد منهم نعم للجميع. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال اسم مكان يعني اسم مكان ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم. وعلى هذا فيسمح إذا كان الناس في سفر وكان في الجماعة محصورة، إذا أذن أن يقول صلوا في الرحال لئلا يشق عليهم الحضور. فإذا قال قائل أي فائدة في النداء إذن؟ قلنا فائدته الإعلام بدخول الوقت. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الدين يسر والحمد لله، حيث رخص في شدة البرد أو المطر أن يصلي الإنسان في رحله. وقوله أو المطيرة في السفر لا يعني هذا أنه لا يجوز الحضر إذا وجد البرودة الشديدة أو المطر، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. ولكن قد يقال إن الفرق أنه في السفر يقال صلوا في الرحال، وفي الحضر يجمع لقول من غير خوف ولا مطر، فدل على أنهم يجمعون في المطر فيكون الحضر يجمع فيه، لأن الناس يأخذون للصلاة الأولى فيجمع ويتفرق الناس قد صلوا. أما في السفر فيقال لهم صلوا في الرحال، ولكن أيضا سيأتينا أنه يقال صلوا في الرحال حتى في الحضر، كما في حديث ابن عباس الذي يأتي إن شاء الله. فعلى كل حال العذر موجود سواء في الحضر أو في السفر، فإذا شق عن الناس الحضور فإن كانوا قد حضروا عدلنا إيش إلى الجمع إن كان يمكن الجمع، وإن لم يكن حضروا أو كان لا يمكن الجمع قلنا صلوا في الرحال. مثال الذي لا يمكن الجمع فيه الفجر لا يمكن أن يصلي أن يجمع الناس أن يجمع الناس فيه فيقال صلوا في الرحال. كذلك العصر لا يمكن الجمع إذا كان هذا العذر حدث بعد صلاة الظهر، وكذلك العشاء إذا كان حدث بعد صلاة المغرب فإنه لا يمكن الجمع، فلا بد أن يقال صلوا في الرحال لئلا يشق على الناس. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال حدثنا يكفي. أهل البحرين الله يحييكم. الليلة ما فيه إلا سؤال واحد، لأن يعني عندي بعض الشغل. آمين جزاك الله خير. تفضل. شيخنا إذا قتل رجل في ورثته صغار نعم لم يبلغ نعم، هل يجب أن يؤخر الاقتياد منه إلى أن يبلغ الصغار فربما يعفو بعضهم عنه فيسقط القول، أم يجوز أن ينفرد الكبار بالقول وهل يؤخذ بعفو الإناث من الورثة؟ نعم. وهل الذين يملكون العفو هم فقط الورثة أم العصبة جميعا؟ المشهور من المذهب عندنا مذهب الحنابلة أنه يجب تأخير القصاص حتى يبلغ هؤلاء، وأما إذا كان فيهم مجنون فالمجنون لا يدرى ما نهايته، فلوليها أن يعفو إلى الدية مع الحاجة، ولا ينفرد البالغون العقلاء بالقصاص لاحتمال السماح. والحق في هذا ليس لجميع القرابات ولا للعصبات، الحق في هذا للورث سواء كانوا يرثون بالفرض أو بالتعصيب، وأما من لا يرث من الأقارب فلا حق له. لكن هناك قول ينبغي أن نعرفه، وهو أن قتل الغيلة لا يرجع فيه إلى قول أولياء المقتول، بل يجب قتل القاتل بكل حال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فمثلا إذا كان هناك رجل يترصد لشخص ثم قتله فهذا يقتل على كل حال، أو جاءه في منامه فقتله أو ما أشبه ذلك، هذا يقتل بكل حال ولا ينظر إلى رأي الورثة لأنه غيلة فهو فساد في الأرض، والمفسدون جزاؤهم القتل، ولأن هذا لا يمكن التحرز منه، بخلاف من قاتل إنسانا مقاتلة ظاهرة ثم قتله فهذا هو الذي يرجع فيه إلى أولياء المقتول. اي نعم، ذكرنا هذا اذا كنا وارثات. الى اللقاء غدا ان شاء الله تعالى. ما قلت الفجر؟ قلت الفجر. طيب هو اذا دخل الانسان بعد صلاه العشاء المسجد وصلى الوتر ركعه واحده، فهل نقول انه أدرك ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من تحية المسجد بركعتين أو لا؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا هذا الرجل إيش؟ لم يصلي ركعتين فلم يأتي بما أمر به. وإن نظرنا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأغلب، والقاعدة عند الرسوليين أن القيد الأغلبي ليس له مفهوم، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة تعتبر صلاة، والوتر بركعة يعتبر صلاة، فإذا دخل المسجد وأوتر بركعة إن هذا يكفي عن صلاة ركعتين، وهذا هو الظاهر. نعم، أظن ما في سؤال بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون. شف حديث سبق مالك بن كويرث، قال أتى رجلان. نعم أرفع السماعة. نعم لا فيه. أهلا، أين أنتم؟ أي وأنتم معلقين وأنتم رايحين للصلاة. حسنت، لهذه ما كانت على بالنا، فظننا ان هناك خطا في الاسلاك ولا، وقفلنا قلنا اذا كان اذا جو يزمون علينا. الحمد لله. طيب الان ما فات شيء لاننا فصلناه قبل قليل. الان نبدا البخاري ان شاء الله. نعم. شوف ايش الحديث، اتى رجلان. اي نعم، في الفتح. في الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله أتى رجلان هما مالك بن الحويرث راوي الحديث ورفيقه، وسيأتي في باب سفر الاثنين من كتاب الجهاد بلفظ: إن صرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، ولم أرى في شيء من طرقه تسمية صاحبه. قوله فأذنا. قال البخاري رحمه الله تعالى: في هذا الحديث ما دام هذا هو المراد، دليل على أن الإنسان يجوز أن يكني عن نفسه بصيغة الغيبة لقوله أتى رجلا، ولكن هل الأفضل أن يفعل ذلك أو الأفضل أن يصرح بأن الأمر واقع منه؟ الجواب الثاني، إلا أن يكون هناك سبب، لأنه إذا صرح أن الأمر واقع منه صار هو صاحب القصة، فصار هذا أوكد وأوقع في النفس، إلا أن يكون هناك سبب. نعم. في كلام القرطبي قال بعد سطور يا شيخ. نعم. واستروح، قال ابن حجر: واستروح القرطبي فحمل اختلاف ألفاظ الحديث على تعدد القصة، وهو بعيد. وقال الكرماني: قد يطلق الأمر بالتثنية وبالجمع والمراد واحد، كقوله يا حرسي اضربا عنقه. لا، هذا بعيد، لكن صحيح أن بعض العلماء قال إنه يجوز أن يؤتى بضمير التثنية والمراد تكرار الفعل، مثل قوله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فقال المعنى ألقي لأن المخاطب واحد. لكن على كل حال اللي يظهر أن اختلاف الألفاظ كما أسلفنا قبل قليل من أجل أن الرواة يجوزون إيش رواية الحديث بالمعنى. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. مناسبة الحديث الباب قول باب الأذان للمسافر، فهنا قال ثم أذن فأذنه بالصلاة ثم خرج إلى آخر أذنه بعد أن أذن، وهذا كان نزوله صلى الله عليه وسلم في مكة عام حجة الوداع قبل أن يخرج إلى منى، لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وطاف وسعى ثم خرج إلى الأبطح فبقي فيه إلى صباح اليوم الثامن ثم خرج منه إلى منى. وفوائده مر علينا كثير منها. باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذه معلقات كثيرة، والمؤلف لم يجزم رحمه الله بتتبع المؤذن يعني التفاته يمينا وشمالا، بل جعل الحكم على سبيل الاستفهام وسنرجع إليه فيما بعد. وقال ويذكر عن بلال أنه جعل أصبعيه في أذنيه، وهذا بصيغة إيش التمرير، فلا يكون صحيحا عند البخاري لكنه يشير إليه. قال أهل العلم الذين استحبوا أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه إن هذا أبلغ في الصوت، يعني أن صوته يكون أوسع وأبعد. وأما ما يفعله بعض المؤذنين يجعل يده هكذا على غضاريف الأذن فهذا لا أصل له، بل يدخل الأصبع السبابة هنا كذا لأنه ينحبس الصوت فلا يخرج إلا من مخارجه من الفم. لكن هذا فيه الخلاف، ولهذا قال كان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه. وقال إبراهيم يعني النخعي لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، وهذا صحيح أنه لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. ودليل ذلك حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، والأذان من الذكر. ولكن هل يؤذن على جنابه؟ الجواب نعم يؤذن على جنابه، لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال أيضا وقال عطاء الوضوء حق وسنة، يعني كون الإنسان يؤذن على وضوء سنة وهو أفضل من عدمه، وهذا لا شك أنه أفضل وأنه سنة. كيف وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز قراءة الجنوب القرآن، وقال إن القرآن ذكر فيجوز أن يذكر الله أن يقرأ القرآن وهو جنوب. ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يدل عليه، لأنه إذا أطلق الذكر صار غير القراءة، القراءة تدخل في الذكر بالعموم، لكنها عندما يقال يذكر الله لا يراد به القراءة. وأيضا قال وردت أحاديث وإن كان في سندها ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن ما لم يكن جنبا. وأيضا إذا قلنا لا تقرأ القرآن حتى تغتسل كان في هذا فائدة وهي المبادرة بالغسل بخلاف الحائض، فإن الحائض لا يحرم عليها أن تقرأ القرآن على القول الراجح، إلا أن الأفضل أن لا تقرأ إلا ما تحتاج إليه كالورد وقراءته خوف من النسيان وقراءته في الطالبات وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة. بقي علينا الرجوع للترجمة باب هل تتبع ابن حجر قوله قال ابن حجر قوله باب هل يتتبع المؤذن فاها هنا وها هنا هو بياء تحتانية ثم بتاءين مفتوحات ثم بموحدة مشددة من التتبع. وفي رواية الأصيلي يتبع بضم أوله وإسكان المثنى وكسر الموحدة من الإتباع يتبع والمؤذن بالرفع لأنه فاعل التتبع. وفاه منصوب على المفعولية وها هنا ظرف مكان والمراد بهما جهة اليمين والشمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على الحديث. وقال الكرماني لفظ المؤذن بالنصب وفاعله محذوف تقديره الشخص ونحوه. وفاه بالنصب بدل من المؤذن قال ليوافق قوله في الحديث فجعلت أتتبع فاه انتهى. وليس ذلك بلازم لما عرف من طريقة المصنف أنه لا يقف مع اللفظ الذي يريده غالبا بل يترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه وكذا وقع ها هنا. فإن في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عوانة في صحيحه فجعل يتتبع بفيه يمينا وشمالا. وفي رواية وكيع عن سفيان عند الإسماعيلي رأيت بلالا يؤذن يتتبع بفيه. ووصف سفيان ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا والحاصل أن بلالا كان يتتبع بفيه الناحيتين. وكان أبو جحيفة ينظر إليه فكل منهما متتبع باعتبار قوله وهل يلتفت في الأذان يشير إلى ما قدمناه في رواية وكيع وفي رواية إسحاق الأزرق عن سفيان عند النسائي فجعل ينحرف يمينا وشمالا. وسيأتي في رواية يحيى بن آدم بلفظ والتفت قوله. ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه يشير بذلك إلى ما وقع في رواية عبد الرزاق وغيره عن سفيان كما سنوضحه بعد قوله. وكان ابن عمر إلى آخره أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق نسير وهو بالنون والمهملة مصغر ابن ذعلوق بضم الدال المعجمة وسكون العين المهملة وضم اللام عن ابن عمر قوله. وقال إبراهيم عن النخعي إلى آخره وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن جرير عن منصور عنه لذلك وزاد ثم يخرج فيتوضأ ثم يرجع فيقيم قوله. وقال عطاء إلى آخره وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة وصله عبد الرزاق عن ابن جرير قال قال لي عطاء حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا هو من الصلاة هو فاتحة الصلاة. ولابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل على غير وضوء. وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف قوله. وقالت عائشة تقدم الكلام عليه في باب تقضي الحائض المناسك من كتاب الحيض وأن مسلما وصله. وفي إيراد البخاري له هنا إشارة إلى اختيار قول النخعي وهو قول مالك والكوفيين لأن الأذان من جملة الأذكار فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة ولا من استقبال القبلة كما لا يستحب فيه الخشوع الذي ينافيه الالتفات وجعل الإصبع في الأذن. وبهذا تعرف مناسبة ذكره لهذه الآثار في هذه الترجمة والاختلاف نظر العلماء فيها. أوردها بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم. خلاص قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. يعني أتتبع فاه أنظر إليه ها هنا وها هنا يعني يمينا وشمالا. لكن اختلف العلماء هل يقول حي على الصلاة مرتين من جانب اليمين وحي على الفلاح مرتين من جانب اليسار، أو يقول حي على الصلاة مرة واحدة من جانب اليمين ومرة واحدة من جانب الشمال، وكذلك يقال في حي على الفلاح على قولين. والأول هو المشهور أنه يجعل حي على الصلاة على اليمين مرتين وحي على الفلاح على اليسار مرتين، وعمل الناس أكثرهم على هذا. نعم نعم بيت ايش؟ لا الالتفات في مكبر الصوت لا حاجة له الآن، لأنه إذا التفت في مكبر الصوت ينخفض الصوت، وأصل الالتفات من أجل أن يسمع أهل اليمين وأهل الشمال. نعم لا هذا غلط، لأن الرسول لم يأمر بها حتى نقول لا بد من فعلها على كل حال، وإنما كان بلال يفعلها والعلة فيها ظاهرة. أما وضع الأصبعين في الأذنين فنعم يكون في حال وجود المكرهون وعدمها. نعم إيه ما يقول بدعة، نحن لا نقول إنها بدعة، نقول لا شك أنها سنة، لكن العلم بذلك أو الحكمة من ذلك هو أن يكون لكل من الجانبين حظ من الدعوة. وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرجح أن حي على الصلاة مرة يمين على اليمين ومرة على الشمال، وكذلك حي على الفلاح. نعم إيش؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة يمكن ما تدري ما تدري عن أحوال الناس، قد يكون مثلا فيه ريح تؤذيه مثلا، وقد يكون مثلا بعض الناس ما يتوقف نزول البول إلا بعد ربع ساعة أو 10 دقائق. المهم إن حدثته بشيء فقل له الأفضل أنك تبقى في المسجد، وربما يرى أن صلاة الراتبة في البيت أفضل فيذهب ويصلي في بيت الراتبة. نعم جواز ايش لقولها على كل احيانه، هو ان لو نظرنا الى لفظه لقلنا نعم يشمل هذا، لكن الهيئه ليست مناسبه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، كل هذا تعظيما للقبلة، فذكر الله تعالى أولى أن يجتنب في هذه الحال. يعني اجتنابنا استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تكريما للكعبة، كذلك أيضا اجتنابنا الذكر تعظيما لله عز وجل. نعم. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قوله رحمه الله قول النبي أصح يعني أولى بالاتباع والأخذ، ولا لا أقول ليس هذا المقام مقام تصحيح أو تضعيف بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول غيره، ولكن مراد أصح يعني أولى بالاتباع. نعم. حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان